بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الحديث الآن حول باب الموصول، وقد تقدم معنا في الحصص الماضية أن الموصول على نوعين أو على قسمين: الموصول الحرفي وهو ما يؤول مع صلته بمصدر، والموصول الاسمي هو ألفاظ ذكرها ابن مالك رحمه الله في هذا الباب. فابن مالك رحمه الله لم يتحدث عن الموصول الحرفي، وإنما تحدث عنه الشراح، بعض الشراح ليس كلهم، فبعض الشراح لم يذكر ما لم يذكره ابن مالك في هذا الباب، أي الحديث عن الموصول الحرفي وأنواعه وصلته بأنواعها وغير ذلك، هذا لم يذكره ابن مالك ولم يذكره كذلك بعض الشراح كما قلت. ابن عقيل رحمه الله الذي ألزمنا أنفسنا بقراءة كتابه ذكره، صدر به هذا الباب. بعده انتقل للحديث عن الموصول الاسمي. الموصول الاسمي وعد، فبدأ في تعداد هذه الموصولات الاسمية، فقال: موصول الاسماء الذي، الأنثى التي، والياء إذا ما ثنية لا تثبت. هنا في المفرد المذكر نقول الذي، وفي المفرد المؤنث نقول التي، وفي التثنية نسقط الياء منهما ونولي العلامة لما بقي مما سقط منه الياء. وجاء في بعض اللغات تشديد النون من التثنية، وهذا خاص بما فيه الألف عند البصريين، وأما الكوفيون فقال وافقوا البصريين في أن التشديد يكون في الاسم الموصول المثنى بالألف وكذلك بالياء. وقرئ: ربنا أرنا اللذين أضلانا. ويشترك في الاسم الموصول من هذه الناحية، يشترك معه اسم الإشارة. وعلل النحاة هذا التشديد بأنه عوض عما حذف من الاسم الموصول. ثم انتقل الحديث عن الجمع، فقال: جمع الذي الأولى بدون واو، جمع الذي الأولى الذين مطلقة، أي الذين في جميع أحوالها رفعا ونصبا وجرا. وبعض العرب وهم هذيل، بنو هذيل، الذين يجعلونها اللذون في الرفع، أما في النصب فيقولون الذين، هذا قال بعضهم بالواو رفعا نطقا. والذين لا تكون إلا للعاقل، ولم يسمع أنها كانت لغير العاقل. والأولى التي هي مع الذين، الأولى قد تستعمل في الدلالة على جمع المؤنث، ومنه قول الشاعر: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن. ثم انتقل إلى اللات واللائي، وقال إنها تأتي هكذا أو بياء، فتقول اللائي واللاتي. وكما أن الأولى قد تأتي لجمع المؤنث، فاللائي قد تأتي لجمع المذكر، يعني في الأصل للمؤنث لجمع المؤنث، وقد تأتي لجمع المذكر. علينا اللائي قد مهدوا الحجورة، قد مهدوا الحجورة، فما آباؤنا بأمن منه. علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. ثم انتقل إلى الحديث عن بقية هذه الموصولات. ابن هشام رحمه الله قسم الموصولات الإسمية إلى قسمين، قال: منها ما هو نص ومنها ما هو مشترك. فالنص هو ما مر معنا، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللتين واللتين والذين والأولى واللائي واللاتي. هذه نص. أما المشترك فهو ما تبقى من الموصولات. وهي ست ستأتينا فيما سيأتي، وهي من وما وأل وذو، التي جمع في هذا البيت التي بقي ذا المسبوقة بالاستفهام ذا، وبقي في آخر الباب الحديث عن أي، ماشي في آخر الباب ولكن الحديث عن أي بعد ذلك. إذن هي ستة أسماء موصولة، هي نص. ما الفرق بينها؟ هي أنك في الذي تقول جاء الذي قام، وجاء ولا تقول جاء الذي قاموا، جاء الذي قاموا لا تقول هذا. لكن فيما هو مشترك يجوز لك ذلك، فتقول أعجبني من قام وأعجبني من قاموا. لهذا هنا سمي هذا نصا وهذا مشترك. إذن من أول الأسماء الموصولة التي هي نص، التي هي مشترك، من ومن هذه تكون للعاقل، تكون للعاقل. هذا في الغالب تكون في العاقل غالبا، وقد تأتي في غير الغالب لغير العاقل. ومنه قوله عز وجل ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على بطنه. هنا في غير الغالب تأتي من لغير العاقل، منهم من يعبر بالعالم، العالم وغير العالم. لكن هنا الشريح ذهب على مثل استعمال العاقلة وغير العاقل. إذن ما من الموصولات التي هي نص، التي هي من الموصولات المشتركة، لأنها تبقى على لفظ واحد باختلاف ما دخلت عليه، وما باختلاف ما جاءت عليه صلتها من حيث التذكير وفروعه، والإفراد وفروعه، التذكير وفروعه، التذكير والتأنيث، والإفراد وفروعه، الإفراد والتثنية والجمع، تبقى هي على لفظ واحد. لكن الذي هو مشترك فإنه يختلف باختلاف الصلة، باختلاف الصلة. ومن وما إذن هنا ومن، إذن من هي هذه أول هذه الأسماء التي هي نص، كان صدر واحد الاصطلاح كان مر معايا في هذا المشترك والنص، كاين منهم من استعمل مصطلحين اخرين مشى لي من بالي، دابا الا تفكرتوا نذكره ان شاء الله. اذا بعد من هناك ما بعكس من. اذا كانت من تكون في الغالب العاقل، فما بعكسها تكون في الغالب لغير العاقل، وتستعمل قليلا في العاقل. ومنه قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان ما يسبح الرعد بحمده. لأن استعملت في هنا العالم، الأولى هو قول العالم مش يدخل في لفظ الجلالة، سبحان ما يسبح، هذوش العاقل. إذن هذه المسألة هي الموصول الثاني وما. غير بعض النحات من الشراح كابن هشام وابن المكودي وكذلك ابن الناظم وغيرهم من الشراح ذكروا المواطن، أخذوا يستقصون المواطن التي تخرج فيها ما ومن عن دلالة الأولى عن العاقل والثانية عن غير العاقل، الخروج من الصورة غير الغالبة. هناك يقول لك ذوك يجمعوا هذه الصور التي أتت ويجمعونها تحت عنوان واحد، وهذا أشار إليه كذلك محي الدين قال مثلا تستعمل ما في العاقل في ثلاثة مواضع. الأول أن يختلط العاقل مع غير العاقل إذا اختلط، وهكذا. الثاني أن يكون أمره مبهما. الثالث أن يكون المراد الصفات من يعقل، فانكحوا ما طاب، وهكذا. إذا هنا النحاة جمعوا هذه المسائل، هذه الأمور، لكن الذي ذهب إليه ابن عاقل هو الاختصار، أنما تستعمل في الغالب لغير العاقل، ومن تستعمل في الغالب للعاقل، في الغالب للعاقل، هذا هو الأصل. وخروجهما عن ذلك هذا قليل، هذا قليل، مواطنه قليلة في الكلام العربي، في الكلام العربي. ثم قال بعد ذلك ال، الموصول الثالث هو ال. ال هذه من الموصولات الحرفية، من الموصولات الاسمية، من الموصولات الاسمية، وهذا هو الصحيح. قال بعضهم هو موصول حرفي، وقال هنا ال هنا ليست موصولا أصلا، منهم من قال هي حرف تعريف، لكن الصواب والذي ذهب إليه جمهور النحاة هو أن ال التي تدخل على الصفة هي موصول موصول اسمي، موصول اسمي، وعقدوا لذلك أدلة، وعقدوا على ذلك أدلة. إذا ال كذلك، وال كذلك تستعمل في العاقل وغير العاقل. تقول مثلا جاءني القائم، وجاءني المركوب. القائم هو الإنسان، والمركوب هو الدابة، هي هما هذا الاستعمال على حد سواء. الموصول الرابع هو ذو. ذو هذا ذو مر معنا من الأسماء الخمسة. ذو قلنا شرط إعراب ذو، إعراب بالألف رفع، بالألف نصبا، وبالواو رفعا، وبالياء جرا، أن تكون بمعنى صاحب، لا أن تكون موصولية. فارفع بضم وفرفع بضم وانصبن بالألف، فارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو، إن صحبة أبانا، إن أبانا صحبة. بخلاف ذو الطائية التي بمعنى الذي، هذا موطنها. فذو عند طيء يستعملونها استعمالا للاسم الموصول، فيقولون مثلا جاء ذو قام، أي جاء الذي قام. فإما كرام معسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، من ذو عندهم ما كفانيا. ومنه قول الشاعر أيضا مر معنا هذا، فبئري ذو حفرت وذو طويت، فبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ولا بئري ما قلش، فبئري ذو حفرت وذو طويت. إذن ذو هنا من الموصولات الاسمية. بقيت المسألة، فالذو هي اللي فيها شوية تفريع، فيها بعض التفريع. أولا هي تكون العاقل وغير العاقل، كال مثل ال، هي مثل ال، لكن بعض العرب يستعمل ذو على أنه مشترك، على أنه مشترك، اسم الموصول المشترك. فيقولون جاء ذو قام، وجاء ذو قامت، وجاء ذو قاموا، وجاء ذو قاما، وجاء ذو قامتا، إلى آخره. ومنهم من يقول لا، منهم من ماشي لا يرفض ولكن يستعمل، اسمحوا لي، منهم من يستعمل ذو غير هذا الاستعمال، فيقول في المذكر المفرد جاء ذو قام، لكن في المؤنث المفرد يقول جاء ذات قامت، وفي المثنى مثلا جاء ذوا ذوا جاء ذوا قام، جاء ذوا قام، ومرت بذوي قام، وجاءني ذوات قمنا، وذو قاموا، ومرت بذوي قاموا. إذن هنا هذا استعمال آخر للذو هذه. منهم من يستعملها بلفظ واحد، بلفظ واحد، هذا هو المشترك، هذا هو الكثير. ومنهم من استعملها نصا نصا، أي يراعى فيها في بنيتها صلتها، ترعى فيها الصلة. إذن هناك استعمالان، ذو تقول ذو قام وذو قامت وذو قمنا وذو قاموا وذو قاما وذو قامتا إلى آخره. ومنهم من يستعملها بقوله مثلا جاءني ذو قام في المفرد المذكر، وذات قامت، وذوي في التثنية، وذواتا وذواتي التثنية المؤنثة، تثنية المؤنث، وذوو وذوي في المذكر، وذوات قمنا، وذوات قمنا. إذن هذا هو الاستعمال التفريعي اللي في ذو. إذن كاين لغتان في هذا المسألة، المشهرة والكثيرة هي الأولى، وغيرها والأخرى قليلة. بقيت مسألة أخرى متعلقة بذو أيضا، هي ذو من يستعمل ذو المشتهر، ياك هو أن يستعمل ذو باختلاف ما دخلت عليه من حيث إفراده وفروعه وتذكيره وفروعه. لكن ذو هنا هل هي معربة أم مبنية؟ هل هي معربة أم مبنية؟ بعض هنا افترقوا أيضا، منهم من يقول من يبنيها، من يجعلها مبنية أي تلزم صورة واحدة، فيقول جاء ذو قام وذو قاموا ومررت بذو قاموا ورأيت ذو قام مثلا وقام. إذن هنا يلزم ذو مبنى واحدا. منهم من يعربها، فإذا كانت في موضع رفع يقول ذو ويعربها بالواو، ومنهم وفي حالة النصب والجر يقول ذي. وما دليلهم على ذلك؟ هذا البيت الذي ذكرنا ذو، فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، روي هكذا منهم من رواه، فإما كرام معسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، هذا هو المر معنا صورة واحدة. ومنهم من أعربها فقال فإما كرام معسرون لقيتهم، فحسبي من حرجر ذي عندهم، جرها بالياء. إذن هذو فيها هذا التفريع. التفريع الأول هو اللغة المشتهرة وغيرها. التفريع الثاني هل هي مبنية أم معربة؟ مبنية أم معربة؟ ما قلت نمسألة ديال ذات وذوات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله، ذات وذوات هل هي مبنية أم معربة؟ هنا اختلف النحاة. منهم من قال هي مبنية على الضم، ومنهم من قال هي تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. تقول مثلا جاءني ذوات قمنا ومررت بذوات قمنا ورأيت ذوات قمنا، إعراب جمع المؤنث السالم. جاءني ذات قامت ومررت بذات قامت ورأيت ذات قامت. إذن هذا الإعراب تحدث عنه وتحدثنا عن ذات وذوات. قال ابن مالك رحمه الله مبينا هذه المعاني، قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، تساوي ما ذكر من الموصولات الاسمية التي هي نص. وهكذا ذو عند طيء شهر، شهر عند طيء. وكالتي أيضا لديهم ذات، هذه اللغة الأخرى، هذه ذو عند طيء اللغة المشتهرة هي كتبقى على كلمة واحدة صورة واحدة. قال وكالتي أيضا، هناك لغة يجعلون التي ذات، يجعلون بدل التي ذات ولا يقولون ذو. وموضع اللاتي وموضع اللائي لاتي وموضع اللاتي أتى ذوات، ويجعلون موضع اللاتي يجعلون موضعها ذوات، ويجعلون موضعها مثلا اللذان واللتان واللذين واللتان واللذان واللذين واللتين يجعلون موضعهما ذوى وذوي وذواتا وذواتي. قال الشارح: أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما وأل والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. فتقول: جاءني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا، وأعجبني ما ركب، وما ركبت، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبنا، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. هذه المسألة ديال تكون بلفظ واحد هي ما عبر عنه ابن هشام بالنص بالمشترك، بالمشترك الاسم الموصول اسمي مشترك. قال الشارح متما كلامه: وأكثر ما تسمل، ما هنا سيأخذ في تفصيل كل اسم من هذه الأسماء المشتركة، أكثر ما تسمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل قلب من التقليل. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وقولهم: سبحان ما سخر كن لنا، سبحان ما سخر كن لنا، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان التقدير، سبحان الذي سخر كن لنا. غير هنا ما عرفتش داك يقصد هنا سخر كن، واش يقصد النساء نيت يعني ديك الخضاري كيدير الحاشيه، ولكن ما عنديش قدامي الان. سخر كن لنا وسبحان الذي يسبح الرعد بحمده التقدير. ومن بالعكس فاكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى: ومنهم من يمشي على بطنه. هنا لاحظتم انه هنا يقول فأكثر ما تستعمل في العاقل ولا يأتي بمثاله، لأنه هو الأصل، الأصل الحاجة اللي تأتي على أصلها لا يستشهد لها لأنها الكثيرة وهي الأصل، لكن يستشهد أو يمثل ويستشهد للذي خرج عن الأصل. يخلق الله ما يشاء. ومنه قوله تعالى: بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، وفقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من إلى من قد هويت أطير. بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، ومثلي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وأما الألف واللام فتكون للعاقل وغيره ولغيره، نحو عن القائم والمركوب، واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف، وليست من الموصولية في شيء. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، ديك ما من وما هي أسماء ولا حروف؟ لا، أسماء موصولة، اتفقوا على ذلك. وأما المصدرية، هنا رجعنا لديك ما المصدرية حرفية اللي شفناها في أول كلام. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، هذا هو الصحيح. علاش؟ لأنها تؤول بمصدر مع ما بعدها بمصدر. وذهب الأخفش إلى أنها اسم، إلى أنها اسم، إلى أنها اسم. هنا سيأتي ب التقسيم الذي ذكرت لكم للموصولات لذو. قال: ولغة طيء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعة. فتقول: جاءني ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث: جاءني ذات قامت، هذا القسم الثاني. وفي جمع المؤنث: جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله: وكالتي أيضا أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول: ذوى وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم. إذن نعم بيجي الإعراب ديالها، الإعراب ديالها قال وهي مبنية على الضم. وحكى هذه شنو هي ذواته، وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. ذواته جاءني ذوات قمنا، ورأيت ذواتي قمنا، ومررت بذواتي قمنا. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، هذا هو المشتهر، ومنهم من يعربها. إذا انتبه الشهار من جهة في ذو، كاين الشهار في أنها تكون نصا، تكون مشتركا، هذا هو المشتهر، بخلاف غير المشتهر في أن تكون نصا. والشهار الثاني هو الإعراب، إعرابها أنها تكون مبنية على صورة واحدة. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا والبلاء جرا، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، هنا جاءت مجرورة. ورأيت ذا قام، جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي ذي قام، بالياء في الأعلى الأعلى تتم الكلام، فحسب يمين ذي عندهم مكفانية بالياء على الإعراب، وبالواو اللي هي الأصل على البناء. وأما ذات غير ذا بعد حسب يمين ذو قال هنا وبالواو على البناء، هنا يقدر يكون الواو إعراب، يقدر يكون لا غادي يكون بناء، غادي يكون بناء، لكن الإعراب خص يكون العامل خص يكون طلب الرفع، خص طلب الرفع. لكن من هو طلب الجر من ذي وجاءت مجرورة هنا معربة، لكن ملي كتجي ذو من ذو هنا كنقولوا مبنية، لأن طلب العامل طلب الجر ومع ذلك بقيت الواو. ثم قال وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم، إذن ذاته مثل ذواته، نفس الكلام ديال ذواته وسيعيده هنا. وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذواته. ومنهم من يعربها إعرابا مسلمات، هو هذاك اللي قلنا، فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. إذن هذا هو الموصول الرابع، الموصول الاسمي المشترك الرابع. انتقل الحديث عن ذا، ذا هذا اسم إشارة لكن قد يستعمل موصولا حرفيا، موصولا اسميا مشتركا، مشتركا غير أنه يشترط فيه لكي يستعمل موصولا اسميا هذا ذا اللي هي في الأصل الاستعمال المعروف وأنها اسم إشارة، لكن تستعمل موصولا لكن بشروط. أول هذه الشروط أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، تكون قبل منها ما ولا من الاستفهاميتين. الشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام، أن لا تلغى في الكلام. مثاله شوف المثال، في مثالنا تقول من ذا عندك، من ذا عندك، ما ذا عندك، من ذا عندك، ما ذا عندك، تقدير كلام من الذي عندك وما الذي عندك، هذا هو التقدير. إذا استعملت موصولة، إذا بغينا نعربوا مثلا من ذا عندك ما استبان، كنقولوا من هي المبتدأ وذا عندك، وذا عندك هنا الصلة وموصولها، غالبا غادي يكون هنا واقيلا المبتدأ من ذا عندك، غادي يكون من خبر مقدم، خبر مقدم وجوبا، لأن اسم استفهام له صدر الكلام، فمن تكون هي الخبر مقدم وجوبا، غادي تجينا إن شاء الله. وذا غادي تكون اسم الموصول هي المبتدأ، وإن ذكر هو الصلة ديال الاسم الموصول. كذلك ما ذا إن ذكر نفس الشيء، نفس الشيء. هذا مسألة أن يسبقها الاستفهام، من هذه مسألة واضحة. لكن ما معنى ألا تلغى في الكلام؟ ألا تلغى في الكلام معناه ألا تعتبر من وذا أو ما وذا كلمة واحدة. فإن اعتبرت من وذا أو ما وذا كلمة واحدة، هنا كأن ذا ملغت، لا يعتد بها، لا يعتد بها، ملغت، تلغى في الكلام. فيكون الإعراب آنذاك مختلفا، ما تكونش من ذا عندك مبتدأ وخبر على الصورة التي ذكرنا، بتكون من ذا كلمة واحدة، وعندك كلمة أخرى هي بتكون هي الخبر. من ذا كلمة واحدة هي المبتدأ، وعندك هي الخبر. هذا اللي كيظهر لي والله العظيم، خصني نفكر فيها شوية. من ذا عندك هي هذيك، من ذا كلمة واحدة هي المبتدأ وعندك هي الخبر. هذا بلا يكون الله أعلم، يعني عندك ما يمكنش تكون مبتدأ مؤخر. إذن هذا هو الفرق، هذا هو المعنى ديال ملغات، ديال ألغيت. كأنك قلت من عندك وما عندك، وذا هنا كأنه هنا ألغيت. ومعنى ألغيت أن لا تجعل كلمة واحدة مع من كلمة واحدة، هذا هو معنى ديال الإلغاء. وإنما ذكرت أنا هذيك، ذكرت المسألة ديال حذفتها من المثال غير باش يبان المعنى. أما هي معنى ملغات أي أنها تستعمل مع ما بعد ما قبلها كأنها كلمة واحدة. هنا واحد كاين واحد التفصيل ما نذكر لكمش الآن، ما نذكر لكمش الآن، نخلي حتى الأسبوع القادم إن شاء الله. واحد النص ديال المكودي مهم، فيه الفرق ما الذي يترتب عن قولنا ماذا عندك على اعتبار أن ذا موصولة أو ملغات. هل يترتب عنه شيء؟ زعما لقيناها في الكلام، لقيناها في الكلام، هل هما سواء؟ نقول من ذا عندك ملغات والآزمة ذا نعتبرها موصولة، أو لا نقول من ذا وذا نعتبر ذا ملغات، هل هما سواء؟ لكن بعض الصور لكي يظهر فيها أن ذا هنا هي موصولة وأن ذا هنا هي ملغات. هذه الصور ما بغيش نشغلكم بها دابا، حتى ابن عاقل رحمه الله لم يذكرها، لكن غيره من الشراح ما عرفش ابن هشام ذكرها ولا لا، لكن غادي نحاول ان شاء الله الاسبوع الجاي نذكرها. اذا قال الناظم ومثل ما شنو هي ما الموصوله التي مرت معنا، ومثل ما جاء، مثل ما ذا أي ذا مثل ما، في أنها موصول اسمي مشترك، غير أنه قال بعد ما استفهامي أو من. أي الشرط الأول هو أن تكون بعد ما ومن الاستفهاميتين. إذا لم تلغى في الكلام كذلك الشرط الثاني، أي لم تلغى في الكلام. قال الشارح يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، وتقول مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد. هذا هو وجه الشرك، لأنها مشتركة، لفظ مشترك للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة. فتقول من ذا عندك وما ذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهامية، نحو من ذا جاءك وما ذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ، وذا موصول بمعنى الذي وخبر ما وفعلت صلته والعائد محذوف. والتقدير وتقديره ما لا فعلته، أي ما الذي فعلته، ما الذي فعلته. هنا هذه المسألة دي كانت ذكرت أنني رجعت للخضري دابا الأسبوع الجاي إن شاء الله نرجع عليه، أنه ذكر كلا الإعرابين صحيح، تعتبر من لا عندك مبتدأ وخبر، تعتبر من مبتدأ وذا عندك خبر، أو للعكس. بالعكس هذا عاد ذكرتها لكم، عاد تذكرتها. ثم قال: واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع لا أو من مع لا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ما لا عندك، أي أي شيء عندك، وكذلك من لا عندك. أنا سمحوا لي ملي قدرت قبيل قدرت قلت شوف ديك الحذف جبتها من راسي وحلت فيها، من لا عندك في التقدير قلت أنا تقدير باش تقرب المعنى قلت ما عندك ومن عندك، غير هو الذي التقدير الذي قدره ابن عقيل هو أولى والله أعلم كبير لي. التقدير أي شيء، أي شيء عندك، وكذلك من لا عندك أي شيء عندك، لأن قلت من عندك هنا كتمشي كأنك تسول على العاقل شكون اللي عندك، لكن أي شيء هنا المقصود به هو الشيء، غير في الإعراب هي ملغاة، غير في الإعراب، أما هي الشيء. والشيء كذلك يقدر يدخل فيه العاقل، على كل حال ما ندخلوش في السجل. التقدير هو أي شيء عندك، وما وفي التقدير من ذا عندك، من هنا نفس القضية، أي شيء عندك ومن ذا عندك وكذلك من ذا عندك. على كل حال هذا هو هنا الشاهد، هو أنها تكون ملغاة. فماذا مبتدأ وعندك خبر، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنه جزء كلمة، لأن المجموع استفهام، لأن المجموع استفهام. إذن ما لما انتهى من هذا، هذه القضية المسألة مهمة عقلوا عليها، لأن إنها من المسائل التي تنسى، كتنسى بزاف، وذلك شيء ما بغيش نضيف ذاك المثال، ذاك المسألة اللي ذكرت لكم ديال نفتتح بها في الأسبوع في الحصة القادمة إن شاء الله، إن المسألة بغيتكم تعقلوا عليها. ذا يستعمل اسما موصولا بشرطين: أن تكون مسبوقة باستفهام بما ومن الاستفهاميتين، وأن لا تلغى في الكلام. فإن لم تسبق ما كانش هذا الباب، خرجنا من هذا الباب، لا تكون موصولة، وإذا لم تلغى في الكلام أو إذا ألغيت في الكلام صارت كلمة واحدة لم تكن موصولة، ومنه لا تكون لها صلة، لا تكون لها صلة. ثم بعد ذلك لما انتهى من تعداد هذه الموصولات انتقل، ولكن هنا لم يتمها كما ذكرنا في أول الكلام، الموصولات الاسمية التي هي نص هي ستة، ستة. ذكر منها أربعة، هنا ذكر منها خمسة، خمسة بقت أي هي الأخرى، ذكر ومن وما وأل تساوي وهكذا ذو، هذه في بيت واحد أربعة، ودابا زاد ذا بقت أي من بعد، سيأتي بها من بعد. لكن قبل أن يأتي بهذا الموصول الأخير، هنا ذكر واحد قاعدة مهمة في الاسم الموصول، وهي أن الموصولات الاسمية يلزم بعدها صلة، لا بد لها من صلة، هذه الصلة هي التي تبين معناها، لأن الموصول هو اسم مبهم، الموصول هو في عدد المبهمات. لماذا يميز ويبين؟ يبين بصلته، فهو مفتقر إلى صلة. هذه الصلة لا بد لها من أن تكون تشتمل على ضمير، على ضمير يربطها بالموصول. لا بد لهذه الصلة أن تتضمن ضميرا، ضميرا. وهذا الصلة قد تكون جملة وقد تكون غير جملة، وهذا ما سيأتي الحديث عنه بعد هذا البيت. أنواع ما الصلة من حيث هل هي مفرد ولا جملة وغير ذلك، هل هي كلمة ولا جملة أو شبه جملة وغير ما سيأتي، غير ذلك مما سيأتي. لكن هنا يقول أن الصلة، أن هنا ينص على مسألتين. المسألة الأولى أن لكل موصول لابد، أن كل موصول لا بد له من صلة، وأن كل صلة لا بد وأن تتضمن ضميرا يربطها بالموصول. لماذا؟ لأن إذا كانت الصلة جملة مثلا، فوجه وجوب تضمنها ضميرا يعود على الصلة هو أن الجملة قد تستقل. مثلا إذا قلت جاءني الذي قام أب، قام أب، هذه جملة استقلت في المعنى وتركت الاسم المبهم مبهما، تركته مبهما. فالجملة عموما تستقل، وهذا سيأتي معنا في الخبر، في الجملة الخبرية والتي تكون نعتان، وفي الجملة الحالية لا بد لكل من هذه الجمل من رابط يربطها لأنها قد تستقل، بمعنى الدارج أنها تقدر كتفلت من العامل، ماشي من العامل، ماشي هو العامل دائما، ولكن مما ترتبط به. لكن الذي يربطها هو أنواع الروابط. هنا هو الضمير، هنا الضمير. إذن هنا هذا المسائل هي ما نص عنه عليه ابن مالك رحمه الله في هذا البيت الذي قال فيه: وكلها، أي جميع هذه الموصولات الاسمية، وكيقصد الاسمية، جميع هذه الموصولات الاسمية سواء كانت نصا أو مشتركا، أم مشتركا، كلها يلزم بعده صلة. القاعدة الأولى دائما بعد الصلة، بس بعد الاسم الموصول تبحث عن الصلة. ثم قال: على ضمير لائق مشتملة، أي هي تشتمل على ضمير يعود على الموصول. لكن قال هنا على ضمير لائق، كيفاش لائق هنا؟ قال الشارح هنا، قال لك إذا كان مفردا فالضمير يكون مفردا، وكذلك غير ذلك، إذا كان مثنى فهو مثنى إلى غير ذلك. جاء الذي قام أبوه، جاء اللذان قام أبوهما، وجاء الذين قام آباؤهم، فهي ضمائر لائقة بالاسم الموصول، لائقة به. غير أنه قد يراعى في الضمير في بعض الموصولات، قد يراعى اللفظ وقد يراعى المعنى. المعنى هو اللي مر معنا، المعنى من حيث تثنيته والتثنية الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه، قد يراعى وقد لا يراعى، بل يراعى اللفظ وهو لفظ مفرد. وهذه المسألة، هذه عدم مراعاته، تكون في الذي هو نص، في الذي هو نص، في، اسمحوا لي، في المشترك، في المشترك. فتقول: أعجبني من قام، هنا راعيت اللفظ، هنا ما عرفناش شرع المعنى واللفظ، ولكن يحتملهما معا. لكن متى تظهر، يظهر ذلك؟ أعجبني من قام، هنا من قام شنو راعى هنا؟ راعى المعنى، راعى المعنى. إذن هنا من راى مفردة، مفردة واحدة، لكنه راعى المعنى في الضمير، هو أنه عاد على مثنى. لكن يجوز لك في المثنى أن تقول أعجبني أعجبني من قام، وأنت تقصد مثنى، كما يجوز لك أن تقول أعجبني من قام، هذا في الجمع ظاهرة، وأن تقول أعجبني من قام وأنت تقصد جمع، فتكون بهذا الكلام لم تراعي المعنى، وإنما راعيت اللفظ الذي هو مفرد. أعجبني من قام وأنت تقصد الجمع. أعجبني من قام وأنت تقصد الجمع. طيب هنا فأين المراعاة؟ هنا الضمير اللائق. هنا لا راعيت اللفظ ولم تراعي المعنى. هذا مثاله قوله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك. هنا ماذا راع؟ راع المعنى. راع المعنى، يستمعون إليك. ومنهم من يستمع إليك. ومنهم، هنا هم جماعة، لكن عبر عنه بمن يستمع. ماذا راع هنا اللائق؟ لا، هنا راع اللفظ اللي هو مفرد، هو من، لفظة واحدة. ومنهم من يستمع إليك. إذن فتلك الموصولات التي هي مشتركة، الموصولات الاسمية المشتركة، أن يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى من حيث الضمائر، من حيث الضمائر الراجعة على الاسم الموصول. قال الشارح: الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبينها، هذه القاعدة الأولى. ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول. إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. هذا مسألة التعبير، هذا غادي يجي معنا في كان. إن خنجرا فخنجر، المرء مقتول بما قتل به. إن خنجرا فخنجر، إن خنجر فخنجرا، هذه هي الإعراب ديالها. نحو: جاءني الذي ضربته، جاءني الذي ضربته. هذا الذي، هذا موصول اسمي اش نص، هنا تراعيه فقط، تراعي المعنى ديالو، المعنى، تقول ضربته، ولا تقول جاءني الذي ضربته وانت تقصد الجمع. وكذلك المثنى والمجموع، نحو: جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم. لا تراعي المعنى فقط، ليس لك غير ذلك، ليس لك غير هذا. وكذلك المؤنث، تقول جاءني التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. لا تراعي المعنى باتفاق، باتفاق. لكن هنا ثم أردف قائلا: وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا، لفظه مفرد مذكر، بحال من وما، هذا الألفاظ مفردا مذكرا، من ما ال مفردا مذكرا، لكن معناه ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهم. وذلك نحو من وما ونحوما، إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. فتقول: أعجبني من قام، أعجبني من قام، ومن قامت، ومن قام، ومن قامت، ومن قاموا، ومن قمنا، على حسب ما يعنى بهما، على حسب ما يعنى بهما، أي من وما. إذن هذا اللي كاين، هذا اللي هنا انتهى كلام الشارح. هنا كما قلت، الأسماء الموصولة التي هي أسماء مشتركة أو التي هي نص أولا نذكرها الأولى، هنا تراعي فيها المعنى فقط ولا تراعي فيها اللفظ. أما إذا كانت أما إذا كان الموصول مشتركا فإنه يجوز لك أن تراعي اللفظة، تراعي اللفظة وأن تراعي المعنى. فتقول مثلا جاء، تقول عن الجماعة يعجبني من قام، هنا راعيت اللفظ، ومن قاموا هنا راعيت المعنى. هذه المسألة ديال الجملة التي ذكرت أولا، فقلت فيها في الاسم المشترك، في الاسم المشترك أو الاسم الذي هو نص، أقصد الاسم الذي هو نص، يجوز لك أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى، ليس لك إلا أن تراعي المعنى ولا تراعي اللفظ. هذه العبارة ديالي كنبانت لي فيها، نعاود فيها النظر نشوفها واش صحيحة ولا لا. تراعي اللفظ، هل زعما هل يمكن، المهم هذه تنعاود نفكر فيها ونشوف. إذا هذا هو عموما الحديث عن هذه الموصولات التي مرت، الموصولات الاسمية والموصولات قبلها الموصولات الحرفية. بقي الحديث عن الصلة، عن الصلة، ثم الحديث عن أي، ثم بعد ذلك ختم الباب بحديث عن حذف العائد. هذا العائد الذي ذكرنا قد يحذف، قد يحذف. ما هي ضوابط حذفه؟ هنا هي ما ختم به الباب. إذا نقف عند هذا القدر على أمل أن نستأنف إن شاء الله في الحصة القادمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.